ايها الاستاذ اطال الله عمرك، رجل طلق زوجته مرتين وعاود له، ثم اشتركت هي وهو كلاما، ثم تضايقت هي منه ومنعت له الجراج، ثم تضايق هو. مشكلة. انا هون كتب شي يعني ما عرفته قا. نعم عفوا اراني قرا لي عقاب التاغر. على كل حال وقع بيناتهم خلاف وتضايق، قال لنا تمشي شرع عليها يلعات ما ثلاث صالحه زوجة، ندرى كان هذا يعد طلاقا ولا ما هو طلاقا. يلعات قال له يلعت ما همك تعودي زوجة قيسي مكان اهلي. هو من نفسه معناها انه مقيدها لها بشرط، وهي من نفسها قالت عنها ما هي مشكله وتراجعها وتصالحها، ما هي مشكله اللي وربط الشرط. ويعاد قال له تمي ماشي عني واخرج كلية وراني تاركك، معناها انه انضافت الثالثة الى الثالثتين السابقتين وبالتالي المراحل متعليه.